يقول نريد دليلا على أن الصلاة بالمساجد التي في حدود حرم مكة بمئة ألف. الدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ وليس من المسجد هذا. فسمى الله تعالى مكة المسجد. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون يمنعون من دخول حدود الحرم كله، حرم مكة كله، لا يسمح للكافر أن يدخل حدود الحرم، فهو محرم عليه وهو نجس لا يطعن الصلاة. فدل هذا على إطلاق المسجد على كل الحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني كل مكة، بدليل أنه قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فقال مسجدي هذا ونص عليه، بينما مكة أطلق المسجد الحرام. ولهذا فبقية مساجد المدينة لا يضاعف فيها بمئات. يقول: في بلادنا يمنع الطلبة من الخروج لأداء صلاة العصر، فهل يمكن تقديمها وأداؤها مع الظهر؟ لا، لا يمكن، بل يجب عليهم أن يصلوا. ثم إني أنا أسأل، يعني لو أن طالب أراد أن يذهب لدورة المياه ما يسمحون له خمس دقائق؟ كم تأخذ الصلاة من الوقت؟ ما تزيد عن خمس دقائق. لو أي واحد يحتاج للحمام عزكم الله، هل يسمح له يذهب للحمام؟ قطعا سيسمح، ما حد يعترض عليه. فإذا لماذا لا يسمح له يصلي مدة خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة؟ فلا نهول الأمور، بل لا بد أن يكون الإنسان واقعي، والصلاة لها أوقات محددة لا تتقدم ولا تتأخر. والناس يجب أن يطوعوا أنفسهم على أمور دينهم، لأننا خلقنا من أجل هذا الدين لنتعبد لله به. من المدينة أنا وزوجتي ناوين للعمرة، ولما وصلنا مكة جاءتها الدورة، ما علم أنها لم تأتيها إلا في مكة، فما الحل؟ الحل تبقى بإحرامها حتى تطوف، فإذا طهرت واغتسلت تأتي تطوف وتسعى وتقصد إن شاء الله. كان من نساء فلسطين والأرامل والأطفال اليتامى الذين ينتظرون أن ندعو الله تعالى لهم في هذا البيت، وبالاسم نقول أهل فلسطين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. ونسأل الله جل وعلا أن يكون لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغان وفي كل مكان يضطهد فيه عباد الله الصالحين، نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين على الكافرين، وأن يذل اليهود عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد. يقول: أعتمر على نفقة أمي، فهل علي زكاة هنا مع العلم بأني سأمكث إلى آخر الشهر؟ فإذا كان عليه فما هو المقدار الذي أخذه؟ زكاة الفطر لعلها هي المقصودة، وهي تخرج ليلة العيد ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، ومقدارها صاع أي ما يعادل 3 كيلو من الطعام، من التمر أو من القمح أو من الأرز أو نحوها مما عادة الناس ادخار وقتها، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعن من ينفق عليه من زوجة وأولاد ونحوهم. هذا هو المطلوب منه. يقول ان ابي يبيع شقق تمليك للزبائن، وهؤلاء الزبائن يشترون عن طريق الربا، فهل ابي يتحمل شيء من المسؤولية وانا اشتغل عنده، فهل علي شيء من الاثم؟ نقول المعاملة بين ابيك والزبائن هل فيها شيء من الربا؟ هذا هو الذي ينبغي ان تسأل عنه. اما اذا كان الزبائن يأخذون عن طريق الربا ثم يأتون ويتعاملون مع ابيك معاملة مستقلة لا علاقة لها بالربا، ولن يكون وسيطا ولا وسيلة من الوسائل في تحصيل هذا الامر، المعاملة سليمة ولا شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومثل وكاذبة وشاهدين وقال هم سواء. الإنسان النوافل في منزله حتى لا يكون قبرا، كيف نجمع بين هذا وبين أن الصلاة في الحرم ب100,000؟ نقول الصلاة في البيت ب100,000 إن شاء الله، صلاة النافلة، أما الفريضة لا بد أن تكون بالمسجد. التي تبنى من الطوب، هل الدفن فيها شرعي؟ وهل تبنى عبارة عن وهي عبارة عن قبو، هل هي شرعية ام لا؟ الارض التي تكون رملية لا يمكن الدفن فيها الا بالبناء، اذا كانت الارض رملية فانها حينئذ كما ذكر السائل تبنى في الطوب ونحوه. أما إذا كانت الأرض صلبة طينية ونحوها فإنه يحفر فيها حفرا ويوضع فيها لحد، واللحد هو الذي لنا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، الشق لأهل الكتاب واللحد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي اختيار اماكن مناسبة من الاحياء تكون مقابر لأهل الحي، يختار موضع من الحي ارضه تكون طينية صلبة ليتخذ مقبرة لأهل الحي، ومع الأسف الشديد الناس الان لا يفكرون في هذا، المخططات السكنية وغيرها لا يوضع فيها مكان للأموات، بينما كل انسان يدب على وجه الارض لا بد ان يموت، فلا بد ان يهيئ له مكان في الارض، ولا بد ان يوضع جزء من اي مخطط ليكون مقبرة لاهل هذا المخطط. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما مصروا البصرة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه حددوا اجزاءها من مساكن ومساجد وساحات وطرقات ومقابر، وجعلوا المقابر في كل حي مقبرة لأجل أن يسهل على الناس الدفن يتحملوا مشقات بعيدة كما هو الواقع الآن في المدن الكبيرة، صار الناس يحتاجون من الانتقال إليها إلى مسافات طويلة، فلا بد من التنبه لهذه الأمور. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام للجلوس فقط، حيث أنها تنتظر زوجها حتى يفرغ من الصلاة ثم ترجع معه البيت؟ نقول: لا، ليس لها الدخول مع أبواب الحرم، أما الساحات فلا بأس، الساحات الخارجية لا بأس أن تجلس فيها، أما مع أبواب الحرم فلا يجوز لها الدخول. يقول في قوله تعالى: لا تسجدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، يقول: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم رقيبا. يقول: هل هي تجمعهم الآن لما يسمى بإسرائيل؟ الله أعلم، قد يكون هذا، قد يكون هذا تمهيد لأجل أن يقتلوا ويسهل قتلهم جميعا، حيث يتجمعون من أجزاء الأرض في مكان واحد يسهل إعدامهم، ونسأل الله تعالى أن يحقق ذلك عاجلا. هذا يسأل عن طواف الوداع، ما حكمه؟ هل هو واجب أو سنة؟ نقول: هو للحاج واجب إن تركه عليه دم، وأما غير الحاج فليس بواجب، فإن أتى به فهو الأولى، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا السؤال لا أدري عنه صحيح ولا لا. يقول: امرأة فقدت شعرها ولا يوجد في جسمها شعرة واحدة وعدت عمرها، كيف تكمل الأركان؟ يقول: يسقط عنها التقصير لعدم وجوده، فإذا طافت وسعت ولا يوجد في رأسها شعر تقصره يسقط عنها، لكن لو كان في شعرها في جسم في رأسها شعر ولو يسير فإنها تقص منه قدرا يسيرا، ولو كان شعرة أو شعرة. نقول: إنسان لا يمسك الوضوء ولا يوجد فيه مرض، ما الحل؟ يراجع الطبيب، ولعل قصده أنه يخرج منه الريح فيتحكم بالريح، فحكم هذا أنه مثل من به سلس إذا كان هذا مستمر معه، فيتوضا لدخول وقت الصلاة ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت ويدخل وقت أخرى، فإذا دخل وقت أخرى يلزمه أن يعيد الوضوء. هذا يسأل عن مرور المرأة بين يدي المصلي، ما حكمه؟ نقول: يقطع صلاة الإنسان إذا مرت المرأة بين يدي المصلي المنفرد فإنها تنقطع صلاة، أما إذا كان مأموما فلا يؤثر مرورها لأن سترة الإمام سترة للمأموم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.